كما قلت لك إذا لم يشتروا عطن دراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجدوا وإلا رجع إليه. هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم. المهم حضرت هذا قبل ما أحساش. نعم جوهر إيش؟ يعني يقرضه عشان يكمل، ما يصلح هذا، لكن يعطيها الدراهم الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمان. نعم ما هو عند الآن، هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10، يعني 10 معنى 5 أفراد من 10، ولا لا ما وجد إلا 3، نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع. بعد ايش؟ بعد الزواج تأتي القواعد، يعني تأتي ايش؟ القواعد التي تسمى بالقواعد. القواعد؟ ايه؟ وش القواعد؟ ظروف تأتي فيها أموال، يعني كهدايا ومساعدات من هذا المتزوج من قبل الناس، فيأخذ هذا المال. يعني الأحسن الأحسن يأخذ ذهب بسيارة. كيف ذهب بسيارة؟ اي نعم، يشتري ذهبا بسيارة، يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهم ذا؟ فهمتم يا جماعة؟ أنا جئت الصائد قلت أريد ذهبا قيمته 50,000، لكن ما معي فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، صفاته وكذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب جائز، ليس بينهما ربا. كيف؟ إذا باع السيارة كل السيارة مثل السبير على كلام الفقهاء ما يدخل، يعني منفصل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلفت فهي من ضمان البائع؟ ما حفظ. نعم نعم طيب. إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية حكم ماذا يكون؟ ها؟ كان قبل القبض. إيه ما قبل معلوم، بعد القبض دخل في ضمانه. لا يرجع المشتري على البائع، يعني ينفسخ البيع ولا ايه؟ ينفسخ البيع، لانه على ضمان البائع فتلف فينفسخ البيع. اذا اتلفه ادمي يحيى، اذا اتلفه ادمي ها حتيب. طيب إذا يعني يقول الكلام من عندك. نعم. إذا فسخ العقد يرجع على البايع بالثمن. نعم. يمضي العقد ويطالب ببدله. طيب. المؤلف قال ببدله ولم يقل بقيمته. عبد الله. لأنه ضمنه بمثله فبقيمته. إذن يكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة. طيب. ضمان البائع لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات؟ فهد ضمان غصب صح، لأنه يعني غاصب حيث منع صاحبه من قبضه. ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها؟ نعم، بالنسبة لطالبها مباحة، يعني يجوز الإنسان أن يقول البائع أقلني البيعة أو البائع يقول المشتري أقلني البيعة، وبالنسبة لمجيزها سنة. طيب، ما هو الدليل على سنيتها؟ من أقال مسلم بيعته. طيب، هذا الدليل. تعليل فؤاد. ما احتاج فيه ما تعليل تعليل سليم. أحسنت، لأنه من الإحسان، والإحسان أمر مطلوب. أما ما أردت أن تتحدث عنه فؤاد فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها، إن ما نسأل نسأل أنها من الإحسان. طيب، يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة، فما معنى هذا الكلام؟ الأخ، لكن ما معناه؟ ما أريد تعليله، ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة؟ وخيار مجلس ولا شفعة. طيب، هات مثل لهذا. ما احتاج او العكس. لو اقال احدهما الاخر قبل ان ينفصل هما في مكان واحد الان، قبل ان ينفصل المجلس، فيرجع عليه بالثمن، فهل له الخيار بعد ان اقاله؟ ليش؟ لانها ليست بيعا بل هي فسخ. طيب، ولا شفعة. سورة المسألة. يلا قل لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد علم. مش طيب، ولا شفعة. نعم. مثل زيد وعمر شريكان في أرض. نعم. جاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة. نعم. نصيبه من الأرض. نعم. ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض، فما أريد أن اشتريها، فأقال فلا يجوز لعمر أن يشفع أن يشفع نصيبه من عمر بعد أن أقال البائع المشتري. فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية. باع زيد على عمر أرضا، نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر، فالأصل أن زيدا وبكر شركا، فباع زيد على عمر نصيبا، ولم يشفع بكر، أجاز البيعة وملكها المشتري